الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه الصلاة والسلام والله أم بعد، فإن من أخطاء الوضوء التلفظ بالنية. وقد نقل الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الإجماع على أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، وكذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله والحافظ ابن رجب الحنبلي وغيرهم من أمة الإسلام لعدم ثبوت التلفظ بالنية عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم من أمة المسلمين، والله أعلم.